سورة التين. سورة التين. تابع معي وردد ديوة ترديد جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين. والتين. والزيتون. والزيتون. والتين والزيتون. والتين. وطور. وطور. وطور. وطور. سينين. سينين. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد. وهذا البلد. لمين. لمين. وهذا البلد لمين. وهذا لقد خلقنا. لقد خلقنا. الإنسان. الإنسان. لقد خلقنا الإنسان. لقد خلقنا الإنسان. في أحسن. في أحسن. تقويم. تقويم. تقويم. تقويم. ثم رددناه. ثم ثم رددناه. ثم رددناه. أسفل. أسفل. أسفل. أسفل. أسفل. سافلين. سافلين. أسفل سافلين. أسفل سافلين. إلا الذين. إلا الذين. إلا الذين. آمنوا. آمنوا. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. فلهم. فلهم. أجر. أجر. غير ممنون. غير ممنون. فلهم أجر. فلهم أجر. فلهم أجر. غير ممنون. غير ممنون. فما يكذبك. فما يكذبك. فما يكذبك. فما يكذبك. بعد. بعد. بعد بالدين. بعد بالدين. أليس الله. أليس الله. بأحكم. الحاكمين. الحاكمين. أليس الله. أليس الله. بأحكام الحاكمين. بأحكام الحاكمين. أليس الله. أليس الله. بأحكام الحاكمين. أريد قراءة موحدة مع بعض، صوت واحد، قراءة بصوت واحد، يلا. سورة التين. سورة التين. سورة التين. سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيوه، أريد صوتا واحدا، إيوه، جميلا، صوتا واحدا متناغما، إيوه، إيوه، طفيش، إسلام عمر. ايوه. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد لمين. وهذا البلد لمين. لقد خلقنا الإنسان. في أحسن تقويم. في أحسن تقويم. ثم رددناه. ثم رددناه. أسفل سافلين. أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أليس الله أليس الله أليس الله بأحكام الحاكمين قف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين أليس الله بأحكام الحاكمين أليس الله بأحكام الحاكمين أليس الله بأحكام الحاكمين أحسنتم اجلسوا يلا أيوه أنا أقرأ الآية الأولى أنتم الآية الثانية يلا ركز واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين أعيد ثم أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين جيد يلا قراءة جماعية للسورة قفوا جميعا واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد مين لقد خلقنا الإنسان لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين.